بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام النسفي رحمه الله في ختام هذه العقيدة في أواخرها: وفي دعاء الأحياء للأموات وصدقتهم عنهم نفع لهم. هو كان قبل الوهابية وقبل محمد بن عبد الوهاب بمئات السنين، ومع ذلك هذه عقيدة أجمع عليها المسلمون، أن الأموات ينتفعون بدعاء الأحياء وينتفعون بصدقة الحي عن الميت. وخالف في هذا قديما المعتزلة وحديثا الوهابية، ويقولون لا ينتفع الميت بشيء كقراءة القرآن ونحوها، فقراءة القرآن جائزة على أمواتنا المسلمين. وسيدنا الشافعي رضي الله عنه يقول: إن كنت عند القبر فيصله، أي للمسلم، الثواب، ثواب القراءة، قراءة القرآن، لو لم تدعو، يعني لو لم تقل اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى فلان عند قبره. أما إن كنت بعيدا عن قبره فيصله مع الدعاء، تقرأ القرآن بنيات حسنة ثم تقول بعد ذلك اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى فلان فينتفع. وإذا كان الجريد، يعني العرق الأخضر الرطب، ينفع الميت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين مر بقبرين وسمعهما يتعذبان، كشف الله له حالهما، فأتى بعرق أخضر غرس على قبر نصفا وعلى قبر نصفا، يعني شقه نصفين، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، يخفف عنهما لأنه يسبح الله تبارك وتعالى. إذن الميت بإذن الله تعالى ينتفع بتلاوة القرآن. وكان الصحابة بعضهم يقرأ أوائل سورة البقرة وأواخرها، وبعضهم يقرأ المعوذات، وبعضهم يقرأ غيرها. وورد في حديث ابن حبان قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا ياسين على موتاكم. وروى كذلك أبو داود: اقرأوا على موتاكم. وروى النسائي وابن ماجه وابن حبان: اقرأوا ياسين على موتاكم. وجاء أيضا في الحديث الذي رواه أحمد: ياسين ثلث القرآن لا يقرأها رجل يريد الله، أي ثواب الله، والدار الآخرة إلا غفر له، فاقرؤوها على موتاكم. فإذا نحن نقرأ القرآن على أمواتنا المسلمين وينتفعون بإذن الله تعالى، والله تعالى أعلم وأحكم.